دليل صرنا حكاية مروية احتار القلب واحتارات العيون تاه الدليل صرنا حكاية مروية تعدي الليالي وتمر الشتوية حسرة يا شعب هذا شعب بلاد المطعون ما لقيت مداوي او عش في برية يما ضاع الاسلام يا يما باسم القانون ضاع لحقوق الانسان الشرعية نسيوا المواجع نسيوا وقال لكل حكام العرب إن تركتمونا بصمتكم وخوفكم فإنا ماضون وقال لكل الأمة هذه دمائي حجة عليكم جميعا تتنازع في سبيل الله من أجل لا إله إلا الله وقال للأحرار في كل مكان أبشروا فإن قوة الله فوق قوة أمريكا وإن وعد الله سيخترق كل الحواجز الأمنية والعسكرية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي واحتضني ألم البؤساء لا ترضي ذل الأعداء واحتضني ألم البؤساء لا ترضي ذل الأعداء قومي يا أرض الشهداء قومي وانتصبي قومي وانتصبي انتصبي قومي يا أرض الإسلام قومي والتهبي قومي يا أرض الشهداء قومي والتهبي قومي يا أرض الإسلام قومي والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري لا ترضي بالعار أطفالا ثاروا وكبار سوري لا ترضي بالعار أطفالا ثاروا وكبار أطفالا ترمي بالنار ترمي لا تهبي ترمي لا تهبي لا تهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي بالنباطة بالمقلاع بالملتوف يكون دفاع بالنباطة بالمقلاع بالملتوف يكون دفاع ردوا بالصاعين الصاع ردوا بلا تعبي ردوا بلا تعبي لا تعبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة

خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانك سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا ذكرناك حق ذكرك، ولا عبدناك حق عبادتك. سبحانك خالقي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحانك سبحانك، الحلال ما أحللت، والحرام ما شرعت، والدين ما قضيت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. البلاد بلادك، والعباد عبادك، والأمر أمرك، والملك ملكك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. لا تسأل عن شيء، قدرك نافذ وقضاؤك لا يرد. سبحانك سبحانك، فأعز هذا الدين بتأييدك، وأعز جنده بتوفيقك، وارفع بنا الرايح في زمن تهاويها، وحقق بنا الغايح في زمن نسيانها، ونعوذ بك أن تستبدل بنا غيرنا، أو أن تطردنا عن بابك ورحابك، واقذف بنا جنودا في خنادق الدعوة والجهاد، واقبلنا على ما فينا حملة لدينك، وأنصارا لرسالتك. وسدد الأقدام، وثبت المسير، واختم آجالنا بما نرجوه من أمل الشهادة في سبيلك، وارزقنا قبل الشهادة صلاة في رحاب الأقصى، محررا مطهرا بأيدينا وأيدي الغرباء الصادقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن القائد القدوة محمدا رسول الله، بعثه الله بالبيان، فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي ونفسي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، لقد وقع نبأ العملية الاستشهادية التي نفذها الأبطال القساميون البارحة، وقع هذا النبأ من قلوبنا موقع الماء الزلال العذب على الكبد الحرة العطشى. وحينما لامس أسماعنا هذا الخبر الطيب، حينما لامس أسماعنا هذا الخبر الطيب، انتشت القلوب سرورا، وامتلأت الأفئدة حبورا، وتجلت أمامنا حزم من أشعة نور وضياء، رسمت لوحة جميلة من الأمل والتفاؤل والاستعلاء بدين الله والثقة بوعد الله ونصره الذي لا يتخلف أبدا. فبعد سلسلة من صور الحصار الظالم الذي مورس على شعبنا في فلسطين لعرقلة حركة المجاهدين ولإبطال وإجهاض العمل الاستشهادي الجهادي البطولي، حصار عسكري وحصار أمني وحصار من جيوش العملاء ترقب الغادين والرائحين، وكاميرات مراقبة وأسوار إلكترونية وأسلاك شائكة وأقمار اصطناعية ترصد حركة النملة وترصد صوت دبيبها، وحصار اقتصادي وسياط تجويع وإذلال وملء السجون والزنازين بالأحرار وبكل من يشتبه فيهم أنهم على صلة أو علاقة بأي فصيل من فصائل المقاومة الإسلامية المسلحة. بعد هذا الحصار الخانق العجيب الذي ظنوا معه بأنه سيتوقف العمل البطولي مع إجراءات تعسفية، هدم وقتل وتشريد وتجريف للأراضي وإطلاق النار على كل من يتحرك وعلى كل من يرفض أوامر منع التجول، وقتلوا عددا من صغارنا، يسبق كل هذا سياسة التعسف والتجبر والغطرسة التي تمارسها أمريكا مدعمة بقوى الكفر العالمي التي أعطتها بصمات الموافقة من حوافرهم حوافر الأنعام لكي تمارس على أمتنا ما تريد من صور التخويف والتهديد والوعيد واستخدام حق النقد والفيتو وحصار الأحرار ومواجهة المجاهدين وتعقب الشرفاء واستعراض العضلات بالجيوش البرية والأساطيل الجوية والبواخر والبارجات البحرية وبالبيان صباحا ومساء بأنهم ملكوا ناصية العالم وما عاد أحد يستطيع أن ينبس ببنت شفه أمام هذه القوة الطاغية وهذا الجبروت الكفري. بعد كل هذا ومع كل هذا نفاجأ بصرخة الله أكبر تنطلق من أرض الإسراء والمعراج مع جسد مسلم لشاب غض قال لأمريكا خسئتي رغم كل القوة وقال لليهود فشلت كل أسواركم وكل تحصيناتكم وكل تشديداتكم وقال لكل حكام العرب إن تركتمونا بصمتكم وخوفكم فإنا ماضون وقال لكل الأمة هذه دمائي حجة عليكم جميعا تتناثر في سبيل الله من أجل لا إله إلا الله وقال للأحرار في كل مكان أبشروا فإن قوة الله فوق قوة أمريكا وإن وعد الله سيخترق كل الحواجز الأمنية والعسكرية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الأحبة جاءت تلك العملية الاستشهادية لكي تبرهن لقوى الكفر العالمي بأن هذه الأمة لا تقبل التدجين ولا التهجين وأن الذي اختار طريق الموت دربا موصلا إلى العزة واستعادة الأرض لا يمكن أن يوقفه شيء في هذا الوجود يهدد به وبماذا يمكن أن يهدد عاشق الموت وطالب الحور والجنان. جاءت العملية الاستشهادية لكي تسقط ورقة التوت الأخيرة عن عورات المتآمرين والمفاوضين على دماء الشهداء والمتاجرين بجراحنا وجراح إخواننا. جاءت تلك العملية الاستشهادية لتوقف سيل التطبيع والترقيع والاستسلام تحت عناوين السلام الأجوف. جاءت تلك العملية لكي تمنع حالة التردي والتقهقر التي أصابت نفوسنا جراء ما نرى من بطش الكافرين واستعراض قواتهم هنا وهناك. جاءت هذه العملية الاستشهادية لكي تثبت بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. كنت أراقب وكالات الأنباء التي أذاعت النبأ واتفقت جميعها على هذه العبارة ولا ندري كيف استطاع هذا البطل قسمي هذا الشاب أن يجتاز حصار منع التجول وأن يجتاز كل النقاط العسكرية وأن يجتاز كل الحواجز الأمنية وأن يصل إلى عمق تل أبيب وأن يدخل إلى أكثر منطقة فيها حراسة ومراقبات وأن يصعد الحافلة وبكل بساطة وهو ينظر إلى وجوه الكافرين ضغط زناد التفجير فدوت ملامح البطولة والاستشهاد. وجاءنا النبأ طيبا كلهم يقولون لا ندري كيف استطاع أن يجتاز كل هذا وأن ينفذ هذا العمل بينما نحن كجند لله نوحده ونعرف سننه ونعرف قوته نقول لقد اجتاز هذا كل كل هذه الحواجز كما اجتاز محمد عليه الصلاة والسلام الحصار المضروب حوله ليلة الهجرة، حيث طوقه 40 من صناديد الكفر بيدهم السيوف السلطة ينتظرون خروجه لكي يضربوه ضربة رجل واحد، كما اجتمعت الآن 40 دولة كافرة حملت سلاحها بيدها تنتظر خروج الحر والشريف والمجاهد لكي يضربوه ضربة رجل واحد. خرج وليس معه من سلاح ولا من قدرات التخفي والتمويه سوى آية في كتاب الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج هذا البطل كما خرج محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة مهاجرا بدينه وعقيدته. استطاع هذا أن يجتاز لهيب المحرقة الذي كان قد أعد لكل مجاهد، استطاع أن يفعل هذا وأن ينجو كما نجا إبراهيم عليه السلام يوم ائتمروا به حينما قال لهم: أف لكم ولم تعبدون من دون الله، فقال: حرقوه وانصروا آلهتكم. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولقد صارت النيران الملتهبة والمشتعلة بردا وسلاما على المجاهدين. أيها الأحباب، جاءت العملية لكي تثبت لنا عجزنا وتكشف لنا تقصيرنا وتبين لنا عوارنا وتضعنا أمام مرآة الحقيقة لكي نبصر الصورة التي نحن عليها من انتكاس ومن ذل ومن رضا بالدونية ومن فلسفة للعار الذي نحياه وقبول بصور من صور هذا الالتزام أو هذا التدين. جاءت العملية تبرز لنا من عمق شعب فقير جائع أعزل محاصر أصابته النكبات والكوارث المتلاحقة ومورس عليه من صور المجازر والتصفيات ما لو مورس على الجبال الشم لاندكت. جاءت العملية من شعب مجرد محاصر يتآمر عليه من القريب والبعيد، يباع ويشترى في أسواق النخبية في مراكز الذل والتبعية. جاءت العملية من صميم هذا الشعب، من قلب المخيمات، من بين الخيام، من تحت الأنقاض المتهدمة، بسلاح بسيط وإمكانات ضئيلة لكي تقام على أمة المليار الحجة في كل مكان. فإذا كان هذا الشعب رغم كل ما يقاسي ورغم كل ما يعاني ورغم كل ما هو فيه، حينما أبى الانصياع ورفض الانحناء ولم يقبل منطق التبرير الانهزامي وأصر على استرداد حقه وأصر على عدم السماح بأن تبقى ذرات الأرض المباركة تحت أقدام الغاصبين، نفذ هذه العملية وقبلها سلسلة من العمليات، وسيتبعها بإذن الله سلسلة طويلة لا تتوقف حتى نرى راية الكرامة والحرية ترفرف فوق سماء القدس بإذن الله الواحد الديان. إنما قاموا به ويقومون لهو الحجة الدامغة التي تلزمنا جميعا اعترافا بتقصير واعترافا بتبرير واعترافا بتزوير واعترافا بالانهزام النفسي وحالة الهلع الداخلي التي دفعتنا دفعا أن نمشي قرب ظلال الحيطان وأن نصم الآذان وأن ينشغل كل منا بقشور وتوافه التعبد ويسمى إيمان. أيها الأحباء، أيها الأحباء، إلى متى سيبقى شعبنا الصامد يدفع الضريبة لوحده؟ إلى متى سنبصر صغارنا يقتلون جهارا نهارا ونحن نتعامى؟ إلى متى سنرى أخواتنا يركلهن علوج يهود ويسحلوهن في الشوارع وكاميرات العالم تصور ونحن نكتفي بالحسبلة والحوقلة لا نزيد على ذلك؟ إلى متى سنرى المؤامرة لهدم الأقصى تأخذ دورا بعد دور وطورا بعد طور وقربت جدرانه أن تنهار وما زلنا نحن نسبح ونتمتم ونرتل ومكتفين بما نحن عليه من كهنوت؟ إلى متى؟ إلى متى أيها الأحبة؟ إلى متى؟ لذلك العملية الاستشهادية فرضت علي أن أوجه بطاقات سريعة عجلة إلى مجموعة من مواقع القوى والنفوذ المناوئة والمؤيدة لهذه الأمة. بطاقة الأولى إلى أمريكا زعيمة الكفر العالمي والذي تسلمت زمام مبادرة القضاء على هذا الدين وأهله في هذا الوقت. نقول لها ولطاغيتها وفرعونها وأبي جهلها بوش: دمروا ما استطعتم وقتلوا على من وقتلوا من قدرتم عليه وجهزوا بطاريات صواريخكم وحلقوا بطيرانكم الذي لا تكشفه الرادارات وتوجهوا بأساطيلكم وقواتكم وجيوشكم، فطالما أن هناك من يستعد للموت ولتحويل نفسه إلى قنبلة تنفجر في وسط جموعكم فأنتم خاسرون منهزمون منهزمون منهزمون، والوعد القادم من الله لنا وسنحول ثرى بلادنا إلى مقابر جماعية لن تعودوا بعدها إلى دياركم بإذن الله. وسنقول لليهود: تغطرسوا، تنمردوا، تجبروا وخذوا صور الاستعلاء الكوني، فإنما هي النهاية، وإنما الآيات بشرتنا بأنكم في قمة استعلائكم وفي قمة قوتكم سيكون الهلاك الساحق الماحق بإذن الله. فإذا ما نفذ الأبطال على أرض فلسطين وإذا ماتوا كبارا وصغارا، فاعلموا بأن أرحام الأمهات ستنجب غيرهم، واعلموا بأن كل شاب مسلم موحد هو مشروع شهادة لولا القيود بيديه ورجليه. وبطاقة إلى الحكام العرب وإلى من يجلسوا على مراكز القرار: إن ما يجري أمر ما عادت تقبله العقول ولا القلوب، وما عادت تتحمله أكباد الأحرار. إن الذي يمارس على أمتنا وإن الذي ينفذ عليها من مخططات التصفية حرك صم الأحجار، فما بالكم لا تتحركون؟ وهز الجبال الرواسي فتأثرت، فما بالكم لا تتأثرون؟ ودفع حكام الكفر لبعض الدول أن يأخذوا الموقف الإيجابي من القضية وأعلن المقاطعة اليهود، فماذا تفعلون أنتم يا حكام العرب؟ يا حكام العرب، هذه الدماء في أعناقكم وهذه الأشلاء في أعناقكم، والسجل قد صار طويلا، وإني لأخشى قبل منبلج الدجى طوفان نوح. بطاقة إلى العلماء: يا علماء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تحملون الأمانة الكبرى، يا من أنتم مسؤولون عما يجري لأمتنا، وعلى عواتقكم دور كبير ومسؤولية عظمى يجب عليكم أن تحرضوا الناس وتهيئوهم وتعبئوهم وتوجهوهم وتوحدوا صفوفهم وتزيلوا الخلاف بينهم وتنزلوا الميدان قبل الناس قدوة قبل الدعوة، وتمارسوا فنون التضحية وفنون البذل حتى يراكم الآخرون. يا علماء الأمة، لا أرى لكم مثلا أمام هذا البطل الذي نفذ العملية فدوى صوت تفجيرها وقدم الأشلاء والدماء، وأنتم بخلتم بالكلمات، بخلتم بالآهات، بخلتم بالتوجيه، بخلتم بالصدع بما أمر الله عز وجل به. لا أجد مثالا لكم أمامه إلا أنه يرسل إليكم بلسان الحال تلك الأبيات التي أرسلها عبد الله بن المبارك وهو في أرض الجهاد إلى الفضيل بن عياض، وأين أنتم من الفضيل؟ إلى الفضيل بن عياض وهو يتعبد بجوار الكعبة، قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قولا صحيحا صادقا لا يكذب: لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. فبكى الفضيل وقال: صدق ابن المبارك، فمتى سنسمع كلمة الصدق؟ صدق البطل القسامي وصدق البطل الاستشهادي، وما نحن فيه تقصير وفلسفة للقعود. متى يا علماء الأمة تنهضون؟ بطاقة إلى الشباب، إن الذي يصنع المجد ليس هو ذاك الذي يتابع الأفلام ويتمايل على صوت الأنغام، ليس هو ذاك الذي يتعقب الموضة في اللباس والقصات، ليس هو ذاك الذي يحوز الشهادات حتى يقال مثقف ويحمل أعلى ما فيها، ليس هو ذاك الذي يتفيقه في كل مجلس عن مغامراته الشخصية وبطولاته الوهمية. إن شبابنا في عمر الورود هناك يقومون بمسؤولية تنوب عن أمة كاملة. فيا شبابنا، هذا طريق الشباب، بأن نحمل الحراب والكتاب وأن نمضي بإذن الله تحت ظلال آي الله وأمره إلى أن نحقق وعده على هذه الأرض. يا شبابنا، إنما هو لسان بالحق ينطق وسنان بنحر الأعداء يغرز. يا شبابنا، إنما الفتوة والقوة لا تترجم إلا في ساح الوغى، وإلا حينما تعد أنفسكم على هذا النهج الرسالي وتكون على استعداد في أي لحظة للدفاع عن أرضكم وعرضكم والحفاظ على حوزة أمتكم وكيانها وعرضها وذرارها. يا شباب، فليكن هذا الشاب أمثاله هو القدوة وليس الآخرون والتافهون من اللاعبين والمطربين والممثلين والنجوم المنطفئة. يا شباب، هذا هو الطريق فاسلكوه، هذا هو الدرب فأبصروه، هذه هي الغاية فكونوا من قصادها، هذا هو الهدف فتحركوا نحوه. يا شباب، طال الزمان أم قصر، الموت قادم وسيأخذ معه نضرة الشباب. أما إذا قدم سلم الجسد الغض الطري في سبيل الله فسيبقى حيا ويزداد جمالا وفتوة وقوة، وهناك النعيم المقيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. بطاقة الأخيرة إلى كل الأمة، أين نفرتك إن عجزت عن أن تنفري بالنفس؟ أو يعجزك أن تنفري بالمال؟ أو يعجزك أن تنفري بالدعاء، بالبكاء، بالآه، بالتربية، بالإعداد، بالسجدات، بدموع العتمات، بالدعاء يرفع إلى الله سبحانه وتعالى من قلب جريح؟ إن عجزنا أن ننصر إخواننا بأنفسنا وأجسادنا، أو نعجز أن نقيمها هنا، أن نقيم صورة من صور النصر بوحدتنا واتحادنا وتوافقنا ونسيان خلافنا، وأن نتوجه بقلب واحد إلى الله، وأن نجأر إليه بالنصرة للموحدين هناك، إلى أن يفتح الله الأبواب ويهيئ الأسباب. أو نعجز؟ لا والله لا يعجزنا هذا أيها الأحبة، لا يعجزنا، ولكنه الإلف، ولكنه اعتياد الكسل، ولكنه خدر الشهوات المسيطر علينا، ولكنها حالة لا مبالاة التي تسيطر على مجتمعاتنا وأوساطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبطاقة الأخيرة إلى سوريا قيادة وشعبا، حكومة وعوام، بكل من فيها من الأحرار والشرفاء، إلى سوريا كنت أيها البلد الأشم محضن البطولة ومخرج الرجولة، وكنت في مواقفك يا أيها الوطن الحبيب المناصر والمنافح، والذي لم يقبل الانسياق إلى حظيرة القطعان التي انساق إليها الآخرون. فلنستمر في وقفة الصمود، ولنبقى على نهج التأييد، ولنجعل الأرض منطلقا لغارات الثأر والانتقام من يهود، ولنحول جميع أبنائنا لحمة واحدة مشاريع شهادة. وإني لأجزم مع وعد الله سبحانه وتعالى بانطلاق جيوش الملحمة من هذه الأرض، إني لأجزم بأنه يمكن لنا إذا دعمنا هذا الشعب الأعزل الذي حقق الانتصار أن نربح الرهان إذا راهنا. أيها البلد الأشم، اختارك الله واصطفاك القادر، ويأبى المولى إلا أن يكون أبناء هذا البلد هم الذين يتحركون سرايا وكتائب جيش النصر القادم، والخميس خميس الثأر المنتقم. فما أحرانا ونحن نعلم هذه القضية أن ندعم وجودنا حبا فيما بيننا أكثر، أن نترابط أكثر، أن نتوحد أكثر، أن نتقارب أكثر، ألا نفوت فرصة يمكن من خلالها أن نقدم شيئا لأمتنا ووعيا لأجيالنا إلا واستثمرناها ولبينا النداء كلما نادانا المنادي إلى ساح التربية وإلى محاضن التعليم والإعداد. ما أحرانا أيها الأحبة أن نستشعر ثقل الأمانة على أكتافنا، وأن نفرح باصطفاء الله لنا، فالمسؤولية مضاعف في أعناقنا، والواجب أكبر في ذمتنا. فاستعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لكل من جحد وكفر، وإعزازا لكل من آمن وشكر. وأشهد أن محمدا رسول الله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهر اللاجئين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ اللهم يا دائما لا فناء لملكه، تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. اللهم رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى إسلامهم وجهادهم ردا جميلا. اللهم رد فتياتنا إلى محاضن العفاف ردا جميلا. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد عقولنا، وأصلح فساد نفوسنا، وأصلح فساد أسرنا، وأصلح فساد علمائنا، وأصلح فساد حكامنا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان النعيم. اللهم يا ذا الجود والكرم، يا صاحب الفضل والعطاء، تداركنا برحمتك، وأنقذنا بمددك وتأييدك، وسيرنا فيما رسمت لنا من أمانة، وحملنا ثقلها يا رب السماوات والأراضين، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا مبدل السيئات حسنات، أبدل لنا سيئاتنا حسنات. اللهم تقبل منا ما نبذله من قول وعمل، وعالجنا قبل أن نموت، وخلصنا من كل عيب وزلل، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل الجبناء منا، لا تؤاخذنا بما فعل الغثاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل العملاء منا. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار